الله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الموتى، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال: اعلموا أنما هذه أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تحدثنا عن قوله تعالى في الأسبوع الماضي، عن قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأن هذه الآية نزلت في حق المؤمنين بعدما هاجروا إلى المدينة وتحسنت أحوالهم الدنيوية وأصبحت عيشتهم عيشة راضية بعد أن كانوا في شغف من العيش ومضايقة من الأعداء، أصبحوا في بحبوحة وسعة ورزق كريم. لذلك كأنهم غفلوا عن الآخرة قليلا، والآخرة والدنيا ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. فإذا أردت الآخرة فازهد في الدنيا ولا تشغل وقتك وفكرك فيها، وإذا أردت الدنيا أعرضت عن الآخرة وغفلت عنها، مع أن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الباقية المستمرة، وهي الحياة الدائمة، ونعيمها غير نعيم الدنيا، نعيم لا ينفد ولا ينتهي، خالدين فيها لا يخرجون منها. وكلما ذاقوا نعمة تجددت لهم نعمة أخرى، فرأوا أن هذه النعمة الجديدة تشبه النعمة القديمة، ولكنهم بعدما يتذوقونها يجدون أن الثانية نوع آخر غير الأولى، كما قال الله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أو أتوا به متشابها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يأتيهم الثمرات والأرزاق كهيئتها في الدنيا فيظنون أن الطعم نفس الطعم، فحينما يذوقونها يجدونها غير ما كان في الدنيا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل في الجنة أو من قبل في الدنيا، يعني احتمالين. فنعيم الآخرة ينبغي أن يهتم به أكثر من نعيم الدنيا، ولا يظنن ظان أن النفس تقف عند حد من طلباتها في الدنيا، كلما أعطيت كلما طمعت، كما قال البوصيري: فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهي. كل ما طعمته بصير بيتعلق نفسه بالطعام، والنفس إن أعطيتها هواها فاغرة نحو هواها فاها، ما بتقنع، وإذا ترد إلى قليلا تقنع، أما ما دمت تعطيها مناها فإنها لا تنتهي آمالها ولا تنتهي أطماعها. والحديث الشريف واضح: لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب، وإنما مثل بقضية المال والذهب لأنه هو الوسيلة لكل شهوة، اللي بده طعام وشراب بده ذهب، واللي بده لباس وزينة ورفاهية بده ذهب، واللي بده شهوات ونساء بده ذهب. لذلك شبه عليه الصلاة والسلام طمع الإنسان بقضية الذهب، فقال: لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب. قديش بيسع الوادي؟ يجعله مليون مليار، قديش بيسع؟ واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية، يرد بيقول بدي واحد ثاني، ولو أعطي الثاني لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، إلا الموت. عند الموت ما عاد بده شيء، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. معنى هذا الطمع يجر إلى المعاصي، لذلك قال: ويتوب الله على من تاب. فالحاصل أن لذاتها لا تنتهي، وأمانيها لا تنتهي، وشهواتها لا تنتهي. نعم، لذلك ينبغي أن يتخذ القناعة له قناعا، يتقنع بالقناعة، ويلبس ثوب الرضا عن الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا إذا فتحت على الإنسان كما قلنا، دنيا والآخرة ضرتان، يصير ينشغل بالدنيا، وإذا انشغل بالدنيا وشغله زينة الحياة الدنيا أعرض عن الآخرة. هذا الذي جرى للصحابة، لكن ما أعرضوا إعراض العاصين إعراض الغافلين، إنما اختلفت حالهم عن ما كانوا عليه في مكة. فلما اختلفت أحوالهم والتهوا بالنعم التي سيقت إليهم، قال الله تعالى لهم يذكرهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أنتم مؤمنين مسلمين موحدين، أنتم كذلك، فلما أعرضتم ولم يشغلكم ذكر الله عن غيره؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذكر الله فيه الخشوع، وذكر الله فيه الخوف من الله والوجل، وإذا وذكر الله فيه الطمأنينة، شايف شلون؟ ايوه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهنا يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، تذل وتخضع لذكر الله، يعني لتذكر الله أو للقرآن الكريم، وما نزل من الحق لذكر الله، وما نزل من الحق كل الأشياء التي تنزل من الآيات والعبار والقرآن الكريم ينبغي أن يكون واعظا للإنسان حتى لا يتمادى في شهواته، ولا يكون يعني أن تطمئن قلوبهم لذكر الله وأن تخشع قلوبهم لذكر الله، وألا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، يعني الأمم السابقة يقصد فيها أهل الكتاب، وكالذين أوتوا الكتاب المقصود بالكتاب نوع الكتاب جنس الكتاب سواء كان إنجيلا أو توراة أو غير ذلك. قال يقصد هنا اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد يعني الزمن بينهم وبين أنبيائهم، حينما كان أنبياؤهم بينهم كانوا بوصف وحال جيدة، وحينما بعدوا عن عهد أنبيائهم اشتغلوا بالغفلة واشتغلوا باللذات والشهوات. فعم يقول حضرة حق للمؤمنين لا ينبغي أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب كاليهود والنصارى حينما طال عليهم الأمد الزمن بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم لم تلن لذكر الله، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الكريم قلب قاسي. أبعد القلوب من الرحمن هو القلب القاسي الذي لا يلين، والقلب إذا قسى هو أشد من الحجارة كما قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لأن من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج من الماء مع النقاس، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. والقلب القاسي القلب المختوم عليه الذي عليه الران لا يلين لموعظة ولا يفيده تذكير. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لم تلن لذكر الله وكثير منهم فاسقون. طبعا في بعض أهل الكتاب الذين تمسكوا بالأصل وواظبوا على العبادة وابتعدوا عن الدنيا وشهواتها، هؤلاء لا يكونوا من أهل هذا الوصف الذين قست قلوبهم. لذلك قال كثير منهم فاسقون، ما قال وكلهم فاسقون. اعلموا، هذا خطاب أيضا للمؤمنين المذكورين، أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالنبات، فكذلك يفعل بقلوبكم بردها إلى الخشوع. يعني لا تيأسوا إذا وجدتم قسوة في قلوبكم، فإن الله تعالى يأتي إلى الأرض الجرداء فيجعلها أرضا عامرة بالزراعة والثمرات وكل شيء. الأرض القاحلة هي الأرض الميتة، الأرض الميتة التي لا نبات فيها ولا ماء ولا زرع، يحييها سبحانه وتعالى بعد موتها بالنبات. فكذلك يفعل بقلوبكم بردها إلى الخشوع. فلا تيأسوا من هذه الموعظة أن الله سبحانه وتعالى يعاتب: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. مو معناها أنه ما عاد في طريق للتوبة ولا في سبيل للرجوع إلى الله ولا في قبول عند الله. عم يقول لك حضرة الحق: اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كإذا ماتت القلوب الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحييها كما يحيي الأرض بالنبات بعد موتها. يفعل ذلك بقلوبكم بردها إلى الخشوع. قد بينا لكم الآيات الدالة على قدرتنا بهذا وغيره، يعني بإحياء الأرض بعد موتها. آية من آيات الله شلون الأرض يابسة ما فيها شيء، ما بتا إلا صار فيها الشجر، صار فيها الثمار، وجرت الأنهار من السماء، جرت الأنهار بالأرض، فصارت الأرض متحركة بعدما كانت جامدة، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الأرض إذا كان ما فيها زرع ولا فيها ماء بتاعي صافنة جامدة قاحلة، بس يجي المياه والأشجار والثمار اهتزت وربت عليت، فطلع النبات فيها وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذه الآية من آيات الله التي يذكركم بها من جملة ما بين سبحانه وتعالى. قال: قد بينا لكم الآيات الدالة على قدرتنا فلا تيأسوا من رحمة الله. ارجعوا إلى الخشوع وإلى الخضوع وإلى الخوف من الله عند ذكر الله وإلى الطمأنينة. مثل ما حكينا، ذكر الله يورث ثلاثة أشياء: الخشوع بهذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، والخوف من الله سبحانه وتعالى، والوجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويورث الطمأنينة أيضا في القلب، يعني الخوف معناها نوع من الاضطراب، الخوف يساوي اضطراب. فكما يكون في ذكر الله خوف من الله يكون أيضا طمأنينة وسكينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، يعني يحتاج ذلك إلى التفكير، يعني سماع الآيات مثل ما بيقول الناس حفظ بصم ما بيذكر، أما القرآن نزل للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سكرها القلوب. إن هذون كانوا يدعوا أنه سكرت قلوبهم، سكرت أبصارهم، لكن المؤمن مفتوح القلب، مفتوح البصر والبصيرة. لعلكم تعقلون. العقل آلة في الحقيقة، وبهذا العقل يطالب الإنسان بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. من دلنا على الله؟ العقل، وإن كان في قرآن في رسل تذكر، لكن العقل وحده يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى إذا استعمل عقله. هذه المكونات لابد لها من مكون، فالعقل هو الذي يدل على الله سبحانه وتعالى. لذلك يطالبنا بأن نستعمله، فيقول: أفلا لعلكم تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، لعلكم تتفكرون. المقصود بالتفكر والعقل الوصول إلى العقيدة الواجبة ويصل بالعقيدة الواجبة. ويدل على ذلك أن الفلاسفة وصلوا بعقولهم وفلسفتهم إلى معرفة وجود الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كفروا لأنه لم يكن هناك رسل يرشدونهم إلى الحقائق كلها بالتفصيل، ففي عقولهم وصلوا إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى، لكن ما وصلوا إلى أن هذه الدنيا ستفنى وهي حادثة وليست بقديمة. كفروا بثلاثة أشياء. نعم. يقولون إن الله سبحانه وتعالى، الفلاسفة يقولون إنه لا علم له بالجزئيات. النملة هي اللي ماشية وعم تدور على رزقتها وعم تهرب للخطر وللكذا، عند الفلاسفة أن الله لا يعلم بهذه الدقائق، لكن نحن نعلم أن الله يسمع ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يرى مد البعوض جناحه في الليلة المظلمة. سبحانه وتعالى بيشوف البعوض الناموسي البرغشي شلون عم تحرك جناحها، ويرى مخ عظامها الدقيقة في سوقها. هن فكرهم ان ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء الجزئية، لكن إذا لم يعلمها وهي من خلقه كيف تسير بنفسها؟ معناته بالعكس وقعوا فيما فروا منه. شان تنزيه الخالق معناتها نسبوا للخالق شيئا لا يليق به سبحانه وتعالى. لكن على كل حال الشاهد من هذا أن العقل يوصل إلى معرفة الخالق، لأن صنع بلا صانع ما بصير، وحادث بلا موجد ما بصير. هذا الشيء ما كان ثم كان، طيب من سوا؟ طالما ما كان لم يكن. هلا نحن كنا في الدنيا، كان أبواتنا، تحب الأبوات أبو قاسي؟ كانوا أبواتنا قبل منا، أو أباتنا المزفتي، كانوا آبائنا قبل منا، كانوا قبل منا موجودين، نحن ما كنا، راحوا هن جينا نحن، ونحن ماشيين كمان. أيوا الله يرحمنا بجاه النبي يحسن ختامنا. كان عند منا واحد جار الجامع، لما قبل ما يقيم الصلاة وقت الدنيا يقيم الصلاة ينادي من الشباك تبع الجامع، نادي لأهل السوق قوموا يلي ما بتدوموا قوموا. أيوة يا أبور ماشي، إلا قوموا يا أبور ماشي، يعني معناتها هلا أنت زلمة بكرة بصير قبر ما بيعود زلمة. أيوة الإنسان يكون مخبرا ثم يكون خبرا من الأخبار، بينما يكون المرء حيا مخبرا وإذا به خبر من الأخبار. ونعم يحدثك ويحكي لك قصاص فلان الله يرحمه وأبي الله يرحمه وجدي كان هيك، بكرة بيصير خبر كمان هو الثاني يحكوا ويقولوا الله يرحمه كان هيك وكان هيك. فهذا الحدوث والفناء دليل على أنه في موجد، في من يحيي وفي من يميت، خلق الموت والحياة سبحانه وتعالى. لذلك عم يقول لعلكم تعقلون، ثم قال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين، فذو المصدقين أصل المتصدقين، فصار مدغم التاء بالصاد من التصدق، أدغمت التاء في الصاد أي الذين تصدق، هذا من الرجال من الذكور، والمصدقات من النساء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يطلب الصدقة من الرجال كما يطلب الصدقة من النساء: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. سألنه قيمة، قال: تكفرن العشير، تكفرن العشير يعني الزوج. نعم نعم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ فذلكن من نقصان عقلها. أتمأل حضرة حق أن تذكر أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تنسى. وأليس إذا حاضت المرأة أو نفست لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. يعني رايح عليها أشياء موجود عكسها في الرجال. الرجل شهادته بشهادة تنتين النساء. نعم، فالحاصل كان يأمرهن بالصدقة ويتصدقن من حليهن ومن أموالهن، رضي الله عن أصحابي وصاحبات رسول الله أجمعين. إن المصدقين والمصدقات اللاتي تصدقنا، وفي قراءة بتخفيف الصاد: إن المصدقين والمصدقات بدل المصدقين. المصدقين يعني المتصدقين أصلا، أما المصدقين من الصدق هذيك من التصدق. والمصدقات اللاتي تصدقنا، وفي قراءة بتخفيف الصاد فيهما، تبع المصدقين مصدقين، تبع المصدقات مصدقات، من التصديق وهو الإيمان. معناها إن المؤمنين والمؤمنات الذين صدقوا والذين تصدقوا وأقرضوا الله قرضا حسنا، راجع إلى الذكور والإناث. أقرضوا من دول اللي أقرضوا؟ المصدقين والمصدقات. فجمع بين المصدقين والمصدقات بالواو فقال أقرضوا. أقرض هؤلاء المصدقون والمصدقات، وغلب الذكور على الإناث. يعني دائما لما بده ينجمع بين الإناث والذكور، إذا كان غالبا مغلب جانب الذكور، لأنه الذكور ليس الذكر كالأنثى كما قال الله سبحانه وتعالى عن لسان سيد مريم. وأقرضوا الراجع إلى الذكور والإناث، أقرضوا يعني المصدقات، وأقرضوا يعني المصدقين بالتغليب. شو معنى بالتغليب؟ يعني لازم النساء يقول أقرضنا والرجال أقرضوا، لكن قال أقرضوا للفريقين، غلب الذكور على الإناث بالتغليب. وعطف الفعل على الاسم في صلة ال، لأنه فيها حل محل الفعل. يعني قال إن المصدقين، شو معنى المصدقين؟ أي ال بيسموها اسم موصول، يعني الذين تصدقوا. ولذلك لما قدرنا المصدقين بالذين تصدقوا صح العطف عليها وأقرضوا، تصدقوا وأقرضوا. وإلا شلون نعطف الفعل كلمة أقرضوا على الاسم وهو المصدق أو المصدقة؟ أيوة، لما كان المصدق بمعنى الذي تصدق صح أن نعطف عليها الفعل. لأن الوصف قام مقام الفعل، الوصف يعني اسم الفاعل اللي هو مصدق أو مصدقة، قام مقام الفاعل، قام مقام الفعل عفوا. وأقرضوا الله قرضا حسنا راجع إلى الذكور والإناث بالتغليب، وعطف الفعل على الاسم في صلة ال لأنه فيها يعني لما بيكون صلة لال اسم الفاعل الصفة اسم الفاعل أو اسم المفعول، لما بيكون صلة لال الضارب معناها الذي ضرب، والمضروب الذي ضرب، يكون محل محل الفعل. طيب وذكر القرض بوصفه قال قرضا حسنا، ما قال أقرض الله بس، أقرض الله قرضا حسنا. بجوز واحد يتصدق لكن يتصدق رياء، يتصدق لمصلحة من المصالح، بدنا نحن أقرض الله قرضا حسنا. ذكر القرض بوصفه بعد التصدق تقييد له، ليك أهل المصدقين ما بين أنهم تصدقوا صدقة حسنة لله تعالى ولا صدقوا مطلقا، ما قيد بكلمة مصدقين، عم يتصدق سواء كان مرائيا أو غير مرائي، لكن هون لما عطف عليها بأقرض الله معناته هذا المصدق ما راح يروح عليه شيء، عم يدفع مشان يقبض، أقرض الله عم يدفع مشان يقبض، وشرطه يكون التصدق هذا حسن، أقرض الله قرضا حسنا. معنى القرض الحسن ألا يكون فيه رياء ولا سمعة، وأن يكون من حلال كمان، مو يسرق ويروح يتصدق يخطف من الناس ويعطي الفقراء، ما بيصير، بده يكون من حلال ومن أطيب ما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يكون من أطيب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تروح تنقي البضاعة الكاذبة اللي ما باعت معك تجي تصدق فيها، لا بدك تنقي الجيد من البضاعة، شو أحب شيء إلك هذا اللي بدك تصدق فيه حتى يكون قرض حسن. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك، شو الشيء اللي أحب له مثل بيرحاء تصدق به على المسلمين، وكان من أحب ماله إليه رضي الله عنه. وأقرضوا الله قرضا حسنا ده يكون من الحلال مثل ما حكينا، وطيبة به نفسه، ولا يعطي وهو يريد الزيادة، ولا تمنن تستكثر، كمان بيطعت هدية لواحد فقير مشان يجي بمقابلها شيء آخر أكثر منه، أو لا تمنن تستكثر، لا تعطي وأنت ترى أن ما تعطيه كثيرا، تستكثره يعني بدك تعرف حالك انك مقصر، تعطي وتعرف حالك مقصر، وتعرف ان الفضل لله ان وهبك حتى تهب غيرك، الفضل لله ان اعطاك ثم شكرك على ما تعطي، وهو الذي اعطاك سبحانه وتعالى. اقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف، وفي قراءة يضعف بالتجديد، أي قرضهم يعني يجعل الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، هذا شيء نادر. كمان ما وقف الإكرام إلى هذا الحد، قال والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أجر كريم ما هو؟ هو الجنة ونعيمها، وما أكرم من هذا الأجر؟ هل هناك أجر أكرم من هذا الأجر؟ لو أعطاك الملايين بمقابل ما أنفقت وهو درهم واحد، مو مثل لما عم يدخلك الجنة، لك فيها ما تشتهي نفسك وتلذ عينك، ولا تنتهي لذاتها ولا تقف عند حد. لذلك هذا الأجر الذي يعطيه سبحانه وتعالى ويعد به أجر كريم. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وقفهم اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا وامتداد كلماتك كلما ذكرت وذكرته من وغفل عن ذكرك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين، واجمعنا جميعا في دار النعيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا.